الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع، وهو لغة مص اللبن من الثدي، وشرع مص من دون الحولين لبنا ثابعا عن حمل أو شربه ونحوه. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال: كتاب الرضع، وهو لغة مص اللبن من الثدي، هذا في اللغة، وشرعا مص من دون الحولين كما يأتي، لبنا ثاب أي اجتمع، لبنا الذي نسميه نحن الحليب، اجتمع، ثاب بمعنى اجتمع، لأنه ينقطع من الثدي ثم يعود إليه بوجود الحمل. الحمل ينشئ الله به هذا اللبن، ولذا معنى قوله ثاب يعني اجتمع عن حمل، ولو كان قبل الوضع، يعني قبل أن تلد، يعني من النساء من يعني يكون الحليب منها قبل أن تلد، أو كذلك لم يبن فيه خلق الآدمي، يعني قد تكون بعضهن مثلا بعد شهرين، مثلا بعد شهرين أو يبدأ يظهر اللبن قبل أن يتبين خلق الإنسان في جنينه، قبل أن يتبين خلق الإنسان في جنينه. قال مص، ثم قال أو شربه، قد يكون شرب، يشرب يعني بإناء، يوضع له بإناء ويشرب، ونحوه كأكله، قد يوكل أكلا لأن يجبن له تجبينا. قال الخلوتي رحمه الله: فيحصل التحريم بخمس لقم، يعني إذا جبن تجبينا فكم لقمة؟ خمس لقم، يكون خمس رضعات خمس لقم، وقد يكون سعوطا كما يأتي أو وجورا. سعوط يوضع في الأنف، قد يدخل من الأنف، مثل الآن يضعون له يعني أنبوب من بلاستيك ويدخل الحليب من أو اللبن يعني من الأنف، هذا سعوط، أو الوجور الذي يدخل هكذا يصب في الحلق، يعني يضعون مثلا الأصبع على اللسان، نعم، ثم يصب، هذا يسمى وجور. نعم. الله عليك. قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لحديث عائشة مرفوعة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، رواه الجماعة. ومنه أيضا المشوب، يقال شيب اللبن، يعني خلط بغيره، فقد يخلط بغيره، فإن كانت صفات اللبن باقية من لون وطعم ورائحة، صفات باقية، فالحكم للغالب يكون هذا يحرم، يؤثر في التحريم، يعني حتى بعضهم مثلا يرى أن اللبن ثقيل مثلا، أو قد يضيف إليه ما حار بعضهم، قد يكون اللبن مبرد، لبن هذه المرأة مبرد، فيأتي بيصب قليلا من الماء الحار، ما يؤثر هذا ما دام أن الطعم واللون والرائحة باقية، حتى لو شيب بغيره. وأما الحقنة التي توضع في الدبر فالمذهب لا، الحقنة التي توضع منها الدبر المذهب لا، قالوا لأنه لا يعد رضاعا ولا يحصل بها تغذية، هذا هو تقرير المذهب. نعم. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا الحديث المتفق عليه يدل على ما تقدم. نعم. الله عليك. قال: والمحرم من الرضاع خمس رضعات، لحديث عائشة قالت: أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات، يحرم، فنسخ من ذلك 5 رضعات وصار إلى 5 رضعات معلومات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، رواه مسلم. هذا الذي استدل به الحنابلة وهو الراجح في هذه المسألة وفاقنا أيضا للشافعية، وأن الرضاع المحرم، أن الرضاع المحرم 5 رضعات، دون 5 هذه لا تحرم، لا تحرم، فالذي يحرم هو 5 رضعات. نعم. الله عليكم. قال وتحرم 5 إذا كانت في الحولين، لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وتحرم 5 إذا كانت في الحولين، في الحولين فقط، ولو بلحظة بعد الحولين، إذا تم الحولين فلا أثر للرضع. الحنابلة قالوا ولو بلحظة، يعني ما يقولون تقريبا، هذا تحديد، لا يقولون تقريبا، قالوا ولو فطم قبله. بعض الأطفال يفطم مثلا لسنة عن الحليب ويطعم طعام، لكن في الحول أرضع يؤثر حتى لو فطم، يعني مثلا بعد 1.5 سنة اتفق الأبوان على فطامه وفطموا ويأكل الطعام. قبل أن تنقضي الحولان أرضع 5 رضعات معلومات، هذه تحرم، هذه تحرم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ومتى امتص ثم قطعه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر ونحوه فرضعة، فإن عاد ولو قريبا فثنتان. الآن المؤلف رحمه الله يحدد لنا ما هي الرضعة التي يحصل، الآن نريد أن نحسب 5 رضعات، فما هي، فما هو حد الرضعة؟ قال متى امتص ثم قطع لتنفس، قطعه لتنفس، ترك الثدي يتنفس ويعود، هذه رضعة أخرى، أو انتقال إلى ثدي آخر، يريد ينتقل من ثدي إلى ثدي فيرضع من هذا ينتقل لهذا، هذه رضعة أخرى في المذهب. أو قال ونحوه، قالوا كملهن، كملهن، لو أنه ألهاه شيء وهو يرتضع، سمع صوتا مثلا فالتفت الطفل ثم عاد، فإنه نعم، فإن هذه تعد، نعم تعد رضعة، تعد رضعة. فمتى ما ترك هذا الثدي فإنها تعد رضعة، تعد رضعة، يعني بأن يعني قطع عليه مثلا بأن يعني رفع رأسه عن يعني الأم تحركت مثلا فرفع رأسه عن الثدي، نعم رفع رأسه عن الثدي ثم عاد، فهذه رضعة. قال فإن عاد ولو قريبا، لو قريبا يعني لا يشترط أن يكون هناك زمن فاصل، لا يشترط أن يكون هناك نعم يعني زمن فاصل، أو ينتقل من مرضعة إلى مرضعة أخرى، يرضع من هذه فقل حليبها ونقلوه إلى المرضعة الأخرى، هذه رضعة أخرى. هذا هو المشهور في مذهب الإمام، هذا هو المشهور نعم في المذهب، لأن من أهل العلم وهو قول في المذهب من يقول لا حتى يتركه باختياره، أو من أجل تنفسه حتى تكون وجبة، هو اختيار ابن قيم رحمه الله، هو وجه في المذهب. طيب الآن يعني غرضنا إيضاح، كما ذكرنا هذا مرارا، غرضنا هو إيضاح المذهب وليس الكلام في الراجح أو المرجوح. الله عليك. قال صلى الله عليه وسلم: قال: والسعوط في أنف والوجور في فم محرم كرضاع. إيه تقدم الصعوط في أنف والوجور في فم، هذا أيضا يحصل به التحريم. نعم صلى الله عليه وسلم. قال: ولبن المرأة الميتة كلبن الحية. إيه الميتة كالحية، لو أنه مثلا تضع من امرأة 4 رضعات مثلا ثم إنها ماتت وأتى إلى ثديها وأخذ يرتضع 5 وهي ميتة فيها لبن، فهذا نعم فهذه رضعة 5 تحرم. بل قد يرتضع كما ذكر ببعض ما ينقل من القصص وقد يدر وهي ميتة لبنها ويبدأ يرتضع من لبنها. نعم الله عليكم. قال: ولبن الموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد كالموطوءة بنكاح صحيح. الموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل، يعني فحملت، لأنه لابد كما قدم أن يكون هناك حمل، أو باطل، يعني ما نقول هذا لابد يكون من نكاح صحيح، بل الموطوءة بشبهة، بل حتى الموطوءة بزنا، حتى الموطوء بزينة، ولذا قال نعم صلى الله عليه وسلم. قال: أو باطل، أي لبن الموطوءة بنكاح باطل إجماعا، أو بزنا محرم محرم لكن يكون مرتضع ابنا لها من الرضاع فقط في الأخيرتين، لأنه لما لم تثبت الأبوة من النسب لم يثبت ما هو فرعها. أيه الآن إذا نشأ لبن لموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو بزنا محرم، يقول لكن في الأخيرتين، يعني إذا عندنا الأولى الموطوءة بشبهة وبعقد فاسد حتى الأبوة تثبت، حتى الأبوة تثبت، يعني لو أن رجل الآن طلق امرأة أو فارقها وقد نكح نكاحا فاسدا فلبنها تثبت به الأمومة والأبوة، أو كذلك وطئ امرأة بشبهة فلبنها يثبت به، نعم تثبت به الأمومة والأبوة، لأن الولد ينسب، الآن الولد ينسب في النكاح الفاسد ينسب وفي الوطئ لشبهة، لكن النكاح الباطل وكذلك الزنا اللبن للمرأة فقط، الرجل مثل الولد ما ينسب إليه، الولد لا ينسب إليه. فلو أن امرأة زنت أو نكحت في عدتها نكاح باطل. طيب اللبن الآن لا يكون للفحل، ما يكون للأب، يكون لها هي فقط. ولذا هذا مثلا نقول امرأة زنت أو نكحت نكاحا باطنا، اللبن هذا إذا ارتضعه 5 رضعات صار ابنا لها لهذه المرأة، وصار إخوانها أخواله، وصار أيضا أبوها، نعم صار أيضا أبوها جدة، وهكذا وأمها صارت جدته، لكن الأب ما له أثر، الأب الزاني أو الناكح نكاحا باطلا هذا لا ينتقل إليه، الولد لا ينسب، الولد لا ينسب إليه. لكن هنا مسألة استثنوها، لكن هنا مسألة قرروها فرع لما تقدم في باب النكاح، لو كانت الزانية أتت ببنت، لو كانت الزانية أرضعت بنتا، لو كانت الزانية أرضعت بنتا فالزاني كما أن بنت المزني بها، تقدم لكم في درس سابق أن بنت المزني بها لا تحل، فرضيعتها لا تحل، رضيعتها لا تحل. أيضا لو نكح نكاحا باطلا ثاب لبن فارتضعته بنت صارت بنتا لها، يعني ارتضعته أنثى صارت بنتا لها من الرضاع، لا تحل لمن نكحها نكاحا باطلا. طيب هذه بنتها المرة اللي أنا، ما هي بنتها، ما هي بنتها يعني التي هي بنتها من صلب؟ نقول وإن كان، لأن هذه محرمة بالمصاهرة، يعني هذا إذن من باب التحريم بماذا؟ بالمصاهرة. مسألة واضحة؟ عيد كيف؟ لا ما ينحق النكاح الباطل، النكاح الباطل المعتدة، النكاح الباطل، النكاح الباطل بالإجماع لا ينسب إليه. طيب إذن عرفنا أنه في الزنا والنكاح الباطل اللبن نعم لا يحرم فيما يتعلق بالأب، كما أن الولد لا ينسب إليه، ولكن هذه الموطوءة زنا المزني بها أو بنكاح باطل إذا ارتضعت منها امرأة، إذا ارتضعت منها أنثى فتحرم عليه لأنها تكون بنت موطوءته، بنت موطوءته. وتقدم أن بنت الموطوءة تحرم عليه ولو كان من رضاع. طيب واضح المسألة لمعنى بالزوم؟ إيه تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال وعكسه أي عكس اللبن المذكور لبن البهيمة ولبن غير حبلى ولا موطوءة فلا يحرم، فلو ارتضع طفل وطفلة من بهيمة أو رجل أو خنثى أو رجل أو خنثى مشكل أو ممن لم تحمل لم يصيرا أخوين. عكسه يقول عكس اللبن المذكور لبن البهيمة ما يحرم، ولا صار الناس يعني لبن الأبقار الآن ما يحرم، لو كانت واحدة يعرفون أنها من واحدة. وأيضا الغير حبلى، غير حبلى ولا موطوءة فلا يحرم، بين في الشرح أنها ممن لم تحمل، يعني وطئت فحملت كما تقدم هذا المذهب، لأنه جماعة من الحنابلة يقولوا لا يشترط الحمل حتى لو وطئت، لكن المذهب أنها لا بد أن يعني لا بد أن يثوب نعم عن حمل، لا بد أن يثوب عن نعم أن يثوب عن حمل. طيب هنا مسألة يعني دقيقة في الحقيقة تحتاج إلى فهم جيد، وهي في الحقيقة الناس ما ينتبهون إليها، ما ينتبهون إليها. لو أن رجلا تزوج امرأة ذات لبن يعني معها طفلة، كثير من الناس يأخذ امرأة وفيها لبن يمكن معها الطفل ترضعه، ترضع هذا الطفل فعقد عليها هو ووطئها، ووطئها وزاد اللبن بوطئه، زاد اللبن بهذا الوطء، أو حملت أيضا من الثاني، حملت من نعم من هذا الثاني ولم يزد اللبن، ما زاد حمل بلا اللبن، هو نفس اللبن، زاد البنت قالت لا هو نفس اللبن، أو وطئها وزاد، وطئها وزاد اللبن بسبب الوطء، أو زاد اللبن لكن في غير وقتها، الحامل في وقت لزيادة اللبن، فإذا وطئها زوجها الجديد هذا ولو زاد اللبن الذي معها، اللي معها لبن من الأصل، أو حملت ولم يزد اللبن، فهذا اللبن للأول، هذا اللبن للأول لو أرضعت يكون اللبن لزوجها لزوجها الأول، نعم، لأنه مستمر على حاله ولم يتجدد ما ينقله. طيب، فإن حملت وزاد اللبن، حملت وزاد اللبن، شوف هذه مشكلة. الآن اللبن موجود مع الزوجة الأول، حملت الآن فزاد لبنها، زاد لبنه في الوقت الذي يزيد فيه اللبن بالنسبة للحامل، قالوا فلهما، يعني إذا ارتضع طفل فيكون ابنا لذاك وابنا، نعم، وابنا لهذا الجديد، وابنا لهذا الجديد. طيب، لو انقطع اللبن، يعني هي ذات لبن فحملت فانقطع اللبن، فانقطع اللبن ثم شاب اللبن بالحمل، حملت يعني وانقطع اللبن وثاب، جاء لبن بعد انقطاعه، لكن قبل الوضع، قبل الوضع، المذهب كذلك فلهما، المذهب فلهما. والقول الثاني وصوبه في الإنصاف واختاره شيخنا الشيخ محمد رحمه الله أنه يكون للثاني، لأنه انقطع، يعني جاءت ذات لبن فحملت وانقطع، انقطع أيام جف فعاد، وهي لم تضع بعد، وهي لم تضع بعد، فيكون لمن؟ يكون هنا الآن للثاني، لأنه انقطع، لأنه انقطع. طيب، فإن ولدت، ولدت، أتت بولد ولم يزد ولم ينقص، هذه عاد مشكلة في المذهب. الآن ولدت، أتت بولد، طبعا اللبن مستمر، اللبن مستمر، وأتت بولد ولم يزد اللبن، ولم يزد اللبن، قالوا فلهما، فلهما جميعا. والصواب هنا وهو القول الثاني في المذهب، بل حكاه ابن المنذر إجماعا، أنه يكون للثاني فقط بعد الولادة، للثاني مباشرة بعد الولادة يكون للثاني. والظاهر أن النساء أكثر ما يأتيهن اللبن متى؟ بعد الولادة. ولذا من جهة الواقع، جهة الواقع يعني فقط، يعني ربما أنه في الحمل قليل هكذا، يعني وقت الحمل، يعني بعضهم يأتي مع الحمل لكن قليل، ها؟ إيه؟ عرفتم هذا التفصيل؟ نعم، نعم، تفضل. إذا كان بعد الولادة، بعد الولادة، فالقول الثاني في المذهب أنه يكون للثاني، والمذهب أنه إن لم يزيد يعني على حاله، قال ولم ينقص يعني ثابت على حاله، ما في أي أثر، فيكون لهما، فيكون لهما. وهذا ذكرت لكم أنه مشكل، مثله المسألة التي قبلها، إذا حملت فانقطع، فانقطع ثم ثاب، ثم ثاب، فقولان في المذهب، المذهب أنه لهما، والقول الثاني الذي صوبه في الإنصاف أنه للثاني. أما في حالة أنها حملت ولم يعني يزد اللبن، نعم، وأنها حملت ولم يزد اللبن أو زاد، نعم، الحنابلة قالوا إذا حملت ولم يزد اللبن فهو يبقى للأول، وإذا حملت وزاد فهو لهما ما لم ينقطع، هذا لا إشكال فيه. نعم، لا، نعم، إيه، إذا انقطع صارت المسألة اللي قبل الأخيرة. تفضل. الله عليك. قال فمتى أرضعت امرأة طفلا دون الحولين صار المشكلة، ليس من جهة مشكلة، من جهة أنها تقع عند الناس، والناس ما يعرفون إلا الزوج، يعني ما تنظر أن هذا اللبن لبن اللي قبل، لبن الذي قبل. نعم، نعم، صلى الله عليه. قال فمتى أرضعت امرأة طفلا دون الحولين صار المرتضع ولدها في تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة وفي المحرمية دون وجوب النفقة والعقل والولاية وغيرها. إيه؟ إذا أرضعت المرأة الطفل صار المرتضع ولدها، يصير هذا المرتضع ولدا لها في تحريم النكاح وإباحة النظر وفي الخلوة وفي المحرمية، لكن ما في وجوب نفقة ولا عقل، العقل الذي يكون في الدية، نعم هذا ما فيه. الشخص إذا قتل خطأ تكون الدية على العاقلة، لو أنه له ابن من الرضاع ما له دخل في الدية. والولاية، ولاية مال أو ولاية نكاح، ما يزوج يقول أنا أبوه من الرضاع، ما يزوج. وغيرها كإرث، ما في إرث. ولا عتق، ما في عتق. شلون عتق؟ عتق الرجل إذا ملك مثلا ابنه عتق عليه، لو أن الرجل اشترى من السوق ابنه وجده يباع فاشتراه عتق عليه، لو أنه ابن من الرضاع فلا، لا ما يعتق عليه. ولذا فهي ليست من الرحم، الرحم هذه ليست رحما، الرحم الذي جمعهم الرحم، ما هذه جمعهم الثدي، لا يقال أنه يعني يحسن إليها إلا مستحبا، استحسانا مستحبا. هذه الأم التي أرضعت يعني من الإحسان المستحب. كذلك رد الشهادة، ما ترد لو شهد لابنه من الرضاع، لو أن شخص شهد وقال القاضي هذا ابنك من الرضاع، قال المدعي أو هذا أبوه من الرضاع، لا أثر له في الشهادات. نعم الله عليكم. قال: وصار المرتضع أيضا فيما تقدم فقط ولد من نسب لابنها إليه بحمل، أي بسبب حملها منه، ولو بتحملها ماءه أو وطئ بنكاح أو شبهة. إذن لابد من حمل، بحمل حتى ولو كانت قد تحملت ماءه، حتى ولو كانت قد تحملت ماءه، تقدم تحمل الماء. يعني قد يكون شخص ما دخل بالمرأة لكن أخذت من مائه ووضعته في فرجها ونشأ حمل، أو بوطأ أيضا، بوطأ تقدم سواء كان بنكاح أو شبهة، بخلاف من وطئ بزنا كما تقدم، لأن الولد لا ينسب، فالمرتضع كذلك. وش معنى صار ولد من نسب؟ يعني صار ولدا للأب، صار ولدا للأب الذي هو صاحب اللبن، اللي هو صاحب اللبن. نعم الله عليك. وقال: وصارت محارمه، أي محارم الواطئ اللاحق به النسب، كآبائه وأمهاته وأجداده وجداته وإخوته وأخواته وأولاده وعمامه وعماته وأخواله وخالاته، محارمه أي محارم المرتضع. صارت محارمها أي محارم المرضعة، كآبائها وأخواتها وعمامها ونحوهم، محارمه أي محارم المرتضع. صارت محارم الأب محارمه، محارم المرتضع، يعني أخوه، أخو المرتضع، أخو الأب من الرضاع صاحب اللبن، يكون عما لك أيها المرتضع، وأبوه يكون جدا لك، وابنه يكون أخا لك، وإخوانه أعمامك، وهكذا. يعني تضع نفسك كأنك أحد أبنائه، كأحد أبنائه تماما. وكذلك في بالنسبة للمرأة، إخوانها يكونون أخوالك، وهكذا. نعم الله عليك. قال: دون أبويه وأصولهما وفروعهما فلا تنتشر الحرمة لأولئك، وتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب، وتباح أمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه من الرضاع إجماعا، كما يحل لأخيه من أبيه وأخته من أمه. دون أبويه وأصولهما وفروعهما، دون أبويه يعني للمرتضع ما يتأثرون، وأصولهما وفروعهما إذن من الذي بقي؟ بقي هو وفروعه. يعني أنت أيها المرتضع وفروعك، أبناؤك بناتك يتأثر، أبوك لا يتأثر، أمك أيها المرتضع لا تتأثر، أخواتك لا يتأثر، إخوانك لا يتأثر، أما أنت كأنك من هذه الأسرة تماما. يعني من أبنائها مثلا محمد، أنت الآن بمنزلة محمد تماما، إخوان محمد الذي هو ابن المرضعة هم إخوانك، وأخواته أخواتك. وإذا كانت المرأة متزوجة بزوج قبل فكذلك، لها أبناء سابقين، أو كذلك الزوج نعم تزوج بعد ذلك أو تزوج قبل ذلك، فأي أبناء له يكونون إخوانا، يكونون إخوانا لك، وأبناؤهم تكون عما لهم أنت. يعني كأنك في منزلة أحد الأبناء، وأبناؤك وبناتك يتأثرون كذلك، إخوانك أخواتك أعمامك عماتك أخوالك خالاتك أجدادك آباؤك أمهاتك جداتك لا يتأثر. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ومن حرمت عليه بنتها كأمه وجدته وأخته فأرضعت طفلة حرمتها عليه أبدا وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة له، لما تقدم من أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يقول: فتباح المرضعة. أنت الآن رضعت من فاطمة، ففاطمة الآن أمك من الرضاع، يجوز أن يتزوجها أبوك من النسب، يجوز أن يتزوجها أخوك من النسب، يجوز أن يتزوجها عمك خالك جدك، ما في إشكال. نعم. وتباح كذلك أمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه من الرضاع. يقول: أنا لي أخ من الرضاع، أخ من الرضاع يريد أن يتزوج أختي من النسب، هل في مانع؟ ما في مانع، هذه أختك من النسب، ما تدخل في الرضاع، أنت وأولادك. لكن لو يبي حدا بناتك ما يجوز، هو الآن عم له، لكن يريد أن يتزوج أمك أو أختك أو أبوك من الرضاع، يريد أن يتزوج أمك من النسب أو يريد أن يتزوج أختك من النسب، لا مانع. إذن هو وفروعه فقط يتأثرون بالرضاع. قال: كما لا يحل لأخيه من أبيه، كما يحل لأخيه من أبيه أخته من أمه. الآن رجل يقول لي: أخت من أمي، أخت من أمي ما هي من أبوي، ولي أخ من أبي، أخ من أبي، يعني أمي له زوج آخر وأبي له زوجة أخرى، فهذه أختي من أمي وهذا أخي من أبي، فهل لأخي من أبي أن يتزوج أختي من أمي؟ ما في مانع إجماعا، لا مانع من ذلك، هذا في النسب، هذا في النسب، هذه من مسائل تحريم النسب التي تقدمت، لكن يريد أن يبين لنا أن هذه نظير هذا. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ومن حرمت عليه بنتها كأمه وجدته وأخته فأرضعت طفلة حرمتها عليه أبدا وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة له، لما تقدم من أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يقول: من حرمت عليه بنتها، يعني في النسب، يعني هذا ضابط الآن، أي امرأة بنتها تحرم عليك، مثل ماذا؟ كأمك، أمك ابنتها وش تصير لك؟ أخت. قال: وجدته، جدتك ابنتها وش تصير لك؟ أو عمها أو خالة. وأخته، نعم، ابنتها وش تصير لك؟ بنت أخت. يعني في النسب هذه محرمة، فهذه إذا أرضعت طفلة حرمت عليك مباشرة، أمك إذا أرضعت حرمت عليك لأن تكون أختا لك، وجدتك إذا أرضعت صارت المرتضعة الآن. بعض الناس يقول جدتي أرضعت، خلاص بمجرد ما تكون جدتك أرضعت فهي إما عمة أو خالة، ما دام الرضاع تم، ما دام الرضاع تاما. والأخت كذلك، والأخت كذلك. فهذا مثال يعني ما حصل، هذا ليس حصلا. مثل بنت الأخ كذلك، بنت الأخت كذلك، ابنتها محرمة عليك، تكون أنت عما أو خالا لها. وقال فأرضعت طفلة حرمتها عليه أبدا وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة. يعني هذا الرجل تقهوى عنده له شخص وقال أنا رزقت بنت، يا زوجن هالبنت، زوجني إياه وهذا المهر، قال زوجتك، فلان يشهد وفلان يشهد، صارت هذه نعم زوجة، وهي توها طفلة. علمت أمه فذهبت فأرضعتها، علمت أمه فذهبت إليهم البيت وأرضعت هذه الطفلة. وش تصير هذه الطفلة؟ صارت أختا له، حرمت نعم، حرمت عليه، حرمت عليه نعم. بسم الله عليك. قال ومن أرضع خمس، وقال ومن أرضع خمس أمهات أولاده بلبنه زوجة له صغرى حرمت عليه لثبوت الأبوة دون أمهات أولاده لعدم ثبوت الأمومة. هذا الرجل أرضعت خمس أمهات أولاده، عنده خمس إماء جايبات عيال له، أمهات ولد، هذا المعنى أمهات ولد، يعني خمس إماء يعني قد وطئهن فهن سرايا، كل واحدة جابت من ولد. طيب اللبن لمن الآن؟ اللبن له السيد، هذا اللبن له سيده، حتى السيد اللبن له، ذولي إماؤه أمهات ولد نعم، يعتقن إذا مات، يعتقن إذا مات. طيب هذا خمس، هذا لهن طفلة وارضعنا كل واحدة أرضعتها واحدة، نعم كم صار المجموع؟ خمس رضعات. صارت هذه البنت بنتا له السيد لأن اللبن له، وهن لا، ما صرنا أمهات. يريد أن يبين لنا المؤلف أنه قد تثبت الأبوة دون الأمومة. شخص عنده أربع زوجات، أربع زوجات كلهم به اللبن، أرضعنا طفلة واحدة منهن أرضعتها رضعتين، صار المجموع خمس، صار ابن، صار ابن لهذا الزوج لأن اللبن له من الأربع، لكن الأربع هل هن أمهات؟ لا. إذن إخوانهن وجدودهن وآبائهن ما لهم أي دخل، أبنائهن من غير هذا الزوج ما لهم دخل، أبنائهن من أزواج آخرين ما لهم دخل بهذا الرضاع. هذا واضح؟ إيه؟ قد تكون المرأة هي الأم وصاحب اللبن وبلا أب، قد يكون بلا أب، كيف هذا؟ في المثال الذي ذكرناه لكم سابقا، لو أن امرأة أرضعت طفلا ثلاث رضعات ثم إنها تزوجت وانقطع اللبن وعلى التفاصيل المتقدمة وتزوجت، يعني تزوجت زوجا آخر وصار لبن من الزوج الآخر فأرضعت رضعتين، صار ابن لها لأنه خمس رضعات. وهل يكون ابنا للزوجين أو لأحدهما؟ لا. طيب ولذا قال هنا حرمت عليه، وش اللي حرمت؟ هالزوجة، هالزوجة يعني عقد على طفلة ترتضع وأخذ لنا الخمس كل واحدة رضعه وحرمت، حرمت عليه. أما هن ما ثبتت الأمومة. صلى الله عليه وسلم. قال: وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها بسبب رضاع قبل الدخول فلا مهر لها لمجيء الفرقة من جهتها. نعم، أعد. وكل امرأة وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها بسبب رضاع قبل الدخول فلا مهر لها لمجيء الفرقة من جهتها. طيب، ماذا تقولون في رجل له 5 بنات، له 5 بنات، فأرضعنا طفلة، 5 بنات، كل واحدة بالبن من زوجها، فكل واحدة أرضعت، وهنا زوجة الأب عقد على بنت، فجاءت 5 بنات وكل واحدة أرضعتها رضع، هل تحرم على الأب؟ ما تحرم. الآن بنات، 5 بنات، كل واحدة أرضعت رضعة، هل تثبت لهن الأمومة؟ ما تثبت، أبوهن فرع لهن، فأبوهن ما دام البنت ما صار لها أمومة، اللي صار الأب الزوج لو كان، لكنهم بنات ما يمكن، بعد البنات ما يمكن أن يكون الزوج واحدة، ما يمكن إلا إذا كان يأخذ هذه فتموت ثم يأخذ هذه فتموت إلى آخره. هذا واضح؟ نعم. وقال: وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها بسبب رضاع قبل الدخول فلا مهر لها لمجيء الفرقة من جهتها. كل امرأة أفسدت نكاح نفسها بسبب رضاع قبل الدخول فلا مهر لها، هي التي أفسدت. الآن المرأة إذا فرقها زوجها قبل الدخول وش لها من المهر؟ لها النصف، لكن إذا كانت هي التي أفسدت نكاح نفسها فليس لها ذلك. هذا رجل تزوج امرأة ذات لبن، يعني فيها لبن من امرأة من زوج سابق، تزوجها عقد عليها ما دخل بها، فأرضعت زوجته الصغيرة، أرضعت زوجته الصغيرة، وعاقد الآن على الكبيرة اللي فيها لبن، فجاءت وأرضعت زوجته الصغيرة، هل تحرم زوجته الكبيرة؟ تحرم. لماذا؟ لأن صارت أم زوجة، هذه زوجة، صارت أم زوجة، يعني 5 رضعات. طيب، والزوجة هل تحرم؟ لماذا؟ لا، لبنه، إيه تقصد اللبن، لا لا غير اللبن، لكن ما هي بنت زوجة، إيه بنت زوجة، لكن هذه الزوجة ما دخل بها، متى تحرم بنت الزوجة؟ إيه من النسب، بنت الزوجة من النسب، متى تحرم؟ إذا دخل بأمها، دخل بأمها، هذه ما دخل بها، تقول هذه أمي الآن صارت من الرضاع، أرضعتني، رضعتني، لكن زوجي لم يدخل بها. ولذا لو عقد رجل على امرأة ثم فطلقها ثم تزوج ابنتها، هل فيه إشكال؟ ما في إشكال. طيب، سأل الله عليك. صلى الله عليه. قال: وكذا إن كانت الزوجة طفلة فدبت فرضعت من أم أو أخت له نائمة انفسخ نكاحها ولا مهر لها لأنه لا فعل للزوج في الفسخ. طيب، في المثال المتقدم الذي ذكرناه، لو أن له زوجتين صغيرتين، يعني عقد على ثنتين ثنتين صغار في المهد، وعقد على المرأة الكبيرة ذات اللبن فأرضعت الثنتين جميعا، نعم، هي الآن حرمت عليه لأن صارت أم زوجة. طيب، الزوجات يحرمون؟ لا، ما هم اللبنة، إيه لما؟ إيه لأن خوات، الآن صرنا خوات من الرضاع، والجمع بين الأختين ها محرم، الجمع بين الأختين نعم محرم، فإن قيل ليه ما يفسخ واحدة منهن؟ نقول لا، ما في ميزة لإحداهم، ليس هناك ميزة لإحداهم. نعم، يفسد النكاح، النكاح جميعا. نعم، إذا أراد بعد ذلك يعقد على إحداهما، نعم يعقد، ما في مانع. طيب، قال فضل إقرأ. نعم، الله عليكم. قال: وكذا إن كانت الزوجة طفلة فدبت فرضعت من أم أو أخت له نائمة فسخ نكاحها ولا مهر لها، لأنه لا فعل للزوج في الفسخ. يقول: وكذا إن كانت الزوجة طفلة، الآن هي الطفلة دبت، يعني هو عقد الآن على طفلة، طفلة، وهذه الطفلة مثلا البيت هذا فيه أخته، يعني أنسابه زوجوه بنتا لهم ترتضى، الآن أخته وين؟ بهالبيت هذا. نعم، يعني قد زوجهم أخته قبل وهم الآن زوجوه هذه الرضيعة. طيب، هي نيمة دبت هذه الطفلة فأخذت ترضع، ترضع وتترك وترضع، حسبوا خمس رضعات، حسبوا كم رضعة؟ خمس رضعات. الآن لا مهر لها هذه الطفلة الصغيرة، لأنها لأن الأمر من عندها، حتى لو كانت يعني لا تعقل أو هي التي أفسدت نكاح نفسها. نعم، تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال: وإن أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول فمهرها بحاله استقرار المهر بالدخول. نعم، يقول وإن أفسدت نكاح نفسها بالدخول فمهرها بحاله لاستقرار المهر بالدخول. لو أن امرأة دخل بها زوجها، دخل بها زوجها ثم إنها أفسدت نكاح نفسها هي، فالمهر مستقر، المهر مستقر. نعم، لأن المهر يستقر بماذا؟ بالدخول، يستقر بالدخول. الله عليك. قال: وإن أفسده أي نكاحها غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله، أي قبل الدخول، لأنه لا فعل لها في الفسخ. إذا أفسده غيرها، المثال المتقدم الأخت جت وأرضعت، أرضعت، ما أفسدت نكاح نفسها طفلة هذه، أخته، فنقول أعطها الآن نصف الصدق وارجع إلى أختك، وارجع إلى أختك، هي التي أفسدت، هي ما أفسدت نكاح نفسها، هي لها نصف المهر وأنت ترجع إلى المفسد. نعم، تفضل. صلى الله عليكم. قال: ولها جميعه بعده بعد الدخول لاستقراره به. يقول: نعم، ولها جميعه بعده، إذا كان دخل بها فلها كل المهر، حتى لو كانت يعني لها جميع المهر، واضح هذا، لأن المهر يستقر بالدخول، وهو كذلك يرجع إلى المفسد، يرجع إلى المفسد، فيرجع بما غرمه من نصف أو كل على المفسد. إذن المرأة إذا أفسدت نكاح نفسها هي قبل الدخول فلا شيء له، وبعد الدخول لها المهر كامل، لها المهر كامل، لأن المهر استقر. إذا كان بعد الدخول، نعم، إذا كان بعد الدخول، نعم، ويرجع على المفسد. نعم، أنت أعيد، إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها، نعم، أفسدت المرأة نكاح نفسها، فإن كان قبل الدخول فلا شيء له، وبعد الدخول لها المهر كامل. وإن أفسدت هي، نعم، أفسد نكاحها، ما أفسدت نكاح، فلها النصف قبل الدخول ولها المهر كاملا، نعم، بعد الدخول. في هذه المسألة الثانية يرجع هو إلى المفسد، يرجع هو إلى المفسد. نعم، الله عليك. قال: ويرجع الزوج به أي بما غرمه من نصف أو كل على المفسد لأنه أغرمه. يقول: فإن تعدد، إيه هذه قرأناها شرحناها، الله عليك. قال فإن تعدد المفسد وزع الغرم على الرضعات المحرمة. إن تعدد المفسد أربع زوجات تعاونا وأرضعنا وحرمنا، كل واحدة أرضعت رضعة، واحدة أرضعت رضعتين، ونفرض النصف المهر 50,000، فنقول خمس خمسان على التي أرضعت رضعتين، والتي أرضعت رضعة عليها خمس، كل واحدة تدفع 10,000، التي أرضعت رضعتين تدفع كم؟ تدفع 20,000. صلى الله عليه وسلم. كيف؟ قال ومن قال لزوجته إيه كلو كان جاهل، إيه لأن هذا في حق غيرها. صلى الله عليه وسلم. قال ومن قال لزوجتي أنت أختي لرضاع بطل النكاح حكما، إنه أقر بما يجب فسخ النكاح بينهما فلزمه ذلك. يقول ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع، يقول بطل النكاح حكما، بطل النكاح حكما. من قال لزوجتي أنت أختي، يا فلانة الله يعيننا أنت أختي من الرضاع، ايش يترتب على هذا؟ قال بطل النكاح حكما، الحكم، لأنه أقر بما يوجب فسخ النكاح بينهما فلزمه ذلك، وينفسخ كذلك فيما بينه وبين الله إن كان صادقا، وإن لم يكن صادقا فالنكاح بحاله، فالنكاح بحاله، لأن كذبه لا يحرم، لا يحرم، لكن هي لها أن تقول أقر وانتهينا، لكن لو قبلت وقالت لا، قالت كذب، قالت كلامه صحيح الحمد لله، لكن لو قالت لا خلاص أقر أقر. إذن إذا قال الرجل لامرأتي أنت أختي من الرضاع بطل النكاح حكما، وإن كان صادقا فيما بينه أيضا وبين الله، فيكون باطنا وظاهرا، فيكون باطنا وظاهرا. طيب تفضل. صلى الله عليه. قال فإن كان إقراره قبل الدخول وصدقت أنها أخته فلا مهر لها، لأنهم اتفق على أن النكاح باطل من أصله. فإن كان إقراره قبل الدخول، أدخل به قدوا وقال والله سمحوا لي يا ناس أنا هي أختي هذه من الرضاع، ما عنده بينة، لو في بينة ما في إشكال، لكن ما في بينة، يقول أعطنا نصف المهر ما نقبل منك، الآن الفرقة منك أنت، الآن تدعي يمكن تبي تسلم بس من النصف الصدق، فأعطنا نصف الصدق، لكن لو جاب بينة ثبت بالبينة، وإن صدقته هي قالت نعم هو صادق، نعم هو صادق، نعم يعني خلاص يلزمه ما لها شيء، صدقين وقالت هي والله صدق وأنا ما هو تساذب. طيب قال الله عليك. قال وإن أكذبته في قوله إنها أخته قبل الدخول فلها نصفه، أي نصف المسمى، لأن قوله غير مقبول عليها في إسقاط حقها. إن أكذبته قالت لا هو كاذب ولا بينة، يعطيها نصف المهر. صلى الله عليه. قال ويجب المهر كله إذا كان إقراره بذلك بعده، أي بعد الدخول، ولو صدقت ما لم تكن مكنته من نفسها طاوعة. يقول وإن كان بعد الدخول، بعض الناس حتى يجيهم عيال، فإن كان بعد الدخول فلها المهر كاملا بما استحل من فرجها، لكن يقول ما لم تكن مكنت من نفسها مطاوعة، يعني عالمة بالتحريم، امرأة تدري إن هذا أنه أخوها من الرضاع ومع ذلك مكنته من نفسها عالمة أنها أخته، هذه تعد زانية ولا وليس لها صدق، وليس لها صدق، يعني ما يحل لها الصدق، إن كانت تعلم ما يحل لها الصدق. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وإن قالت هي ذلك، أي قالت زوجها أخوها من الرضاع وأكذبها، فهي زوجته حكما، أي ظاهرة أن قولها لا يقبل عليه في فسخ النكاح لأنه حقه، أما باطنا فإن كانت صادقة فلا نكاح، إلا فهي زوجته أيضا. وإن قالت هي ذلك، هي اللي قالت يا فلان أنت أخوي من الرضاع، أو عمي من الرضاع يعني، أو المقصود بيننا رضاع، وأكذبه قال لا ما هو صحيح، ما عنده بينة، عنده بينة خلاص يحكم بالبينة، أكذبها فهي زوجته حكما يعني في الظاهر، لأن قولها لا يقبل عليه في فسخ النكاح، يقول لأنه حقها، لكن في الباطن إن كانت تعرف صدق نفسها فنقول لا نكاح، ولذا عليك أن تفري منه ولا تمكني نفسك منه، وإن قدرت على المال فادفعي، فليس لك أن تمكني نفسك منه أبدا. مثل لو أن المرأة تدعي أن زوجها طلقها ثلاثا، وطلقني ثلاثا أنا ما أحله، ويقول لا كذابة، هو تعرف أنها صادقة، فحينئذ تفدي نفسها منه وتتخلص، ولا تمكن نفسها منه إلا إذا قهرها، إذا قهرها نعم، وإلا إن كانت كاذبة فهي زوجته، إن كانت كاذبة فهي زوجته نعم، لكن إن كان في بينة فواضح، إن كان في بينة فيعمل بالبينة نعم. الله عليك. قال وإذا شك في الرضاع شك في كماله كون خمس رضاعات، أو شكت المرضعة في ذلك ولا بينة فلا تحريم، لأن الأصل عدم الرضاع المحرم. إن شك في الرضاع يقول ما أدري أنا راضع أو لا، شك فيه، إن شك في الرضاع هل هو بينهم رضاع أو لا، أو شك في كمال يقول لا أرضعت بس أنا أدري ثلاث أربع خمس ما عندنا، أو شكت المرضعة، المرضعة تقول ما أدري أنا مرضعت فلان أو ما أرضعت، في بعض النساء بل بلد مشهورة أو بالحي مشهورة بالرضاع، تقول أنا أرضعت حد أخوانك ما أدري هو أنت، ما أدري ما أذكر يعني أني يعني ما أتيقن أني أرضعتك، أو شكت المرضعة في ذلك ولا بينة، لو في بينة نعم، أو شكت المرضعة نقول حتى نخرج من الصورة الأخيرة التي ذكرتها، الصورة الأخيرة إذا علمت يعني أنها أرضعت منها الأسرة واحدا فلا بد أن يجتنب، لكن تقول ما أدري أنا أرضعت منها الأسرة أو لا، أرضعت زيدا هذا أم لا ما أدري، عندها شك، فولا بينة فلا تحريم، لأن الأصل عدم الرضاع المحرم. أما لو كانت المرأة تقول أنا أرضعت واحد من إخوانك وأرضعت فلانة هل تبتخذونه أما أنت ولا أخوك، فما يحل، ما يحل نعم. الله يعني. قال وإن شهدت به مرضية ثبت، إن شهدت به مرضية يعني امرأة مرضية عدلة ثبت، في الرضاع يكفي واحدة سواء كانت متبرعة أو بأجرة نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وكره استرضاع فاجرة وسيئة الخلق وجذماء وبرصاء. نعم، فاجرة وسيئة الخلق، قالوا لأن الطبائع تنتقل بالرضاع، وجذماء وبرصاء لأنه يخاف أن يتعدى هذا الداء، وأما الفاجرة وسيئة الخلق قالوا فإن الرضاع يغير الأطباع. قال في المحرر وبهيمة، قال في المحرر المجد وبهيمة، ولا يظهر البهيمة لو تؤثر أيضا أثرت على الكبير وأثرت، فالبهيمة ما يظهر أن لها يعني أنه يكره. طيب نقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.